والفاعل ونائبه، واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها وتبع المرفوع، سبعة مواضع. إذا جاءك اسم مرفوع محمد رسول الله، محمد ما إعرابها؟ رفع. طيب لن تضيع في النحو كله، خلاص ستبحث فقط في سبعة مواضع، ترتب النحو في ذهنك، ترتب الإعراب في ذهنك، ما تضيع في كل النحو، تضيع في كل الإعراب. رسول أيضا مرفوع، إذا تبحث في هذه السبعة فقط. الله اسم الله مجرور، ستأتي أن المجرورات كلها ثلاثة فقط، إذا ستبحث في ثلاث مواضع في النحو، لن تبحث في كل النحو. وهكذا هذا الترتيب مهم جدا لضبط العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد توقفنا في أثناء الكلام على المقدمة السادسة، وهي في بيان المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات. فعرفنا أن المرفوعات ثمانية، سبعة للأسماء وواحد من الفعل المضارع. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى المنصوبات فقال: والمنصوبات كثيرة، أشهرها خبر كان وأخواتها نحو كان الجو صفوة، واسم إن وأخواتها نحو إن العلم مفيد، وهذان درسا في أحكام الجملة الإسمية. ومن الثالث إلى السابع المفاعيل الخمسة: به وفيه وله ومعه والمطلق، نحو استذكرت والمصباح الدرس اليوم استعدادا للاختبار استذكارا جيدا. والمفاعيل الخمسة درست في المكملات المنصوبات. قال الثامن الحال، نحو جاء الطالب مسرورا. والتاسع التمييز، نحو عندي 20 كتابا. والعاشر المستثنى، نحو جاء الطلاب إلا خالدا. فهذه كلها أيضا من المكملات المنصوبات. والحادي عشر قال تابع المنصوب، نحو وهي البدل والتوكيد والمعطوف والنعت، نحو أكرمت أخي محمدا نفسه وصديقه المجتهدا. فهذه 11 موضعا يكون حكم الاسم فيها النصب، فمهما وقع الاسم في واحد من هذه المواضع فإن حكمه النصب. والموضع الأخير للفعل المضارع، قال الثاني عشر المضارع المنصوب المضارع الفعل المضارع المسبوق بناصب ونواصبه أن ولن وكي وإذا، نحو لن أهمل. فذكر أن المضارع ينصب إذا سبق بناصب. واضح أن المنصوبات كثيرة. نعم، عللوا ذلك بأن علامة النصب الأصلية الفتحة، وهي أخف الحركات، فأرادوا أن يكون أكثر كلامهم خفيفا فأكثر من المنصوبات. وأما المرفوعات لو تأملتم فيها لوجدتم أنها للعمد للأركان، المبتدأ والخبر، الفاعل، نائب الفاعل وهكذا. أما الفتحة النصب فغالبا يكون للمكملات المنصوبات كثيرة. ثم انتقل للمجرورات فقال: والمجرورات ثلاثة، الأول الاسم المجرور بحرف جر نحو سلمت على علي، والثاني الاسم المجرور بالإضافة نحو هذا قلم الطالب، والثالث الاسم التابع للمجرور البدل والتوكيد والمعطوف والنعت نحو سلمت على أخي محمد نفسه وصديقه المجتهد. عرفنا أن الجر خاص بالأسماء، فلهذا لم يذكر هنا إلا مواضع للأسماء، فالاسم يكون حكمه الجر في 3 مواضع. ثم انتقل للمجزومات فقال: والمجزومات هي الأفعال المضارعة المجزومة بأداة جزم. والجوازم نوعان: أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا، وهي لم ولما ولا الناهية ولام الأمر نحو لم أهمل لا تقصر لتجتهد جئت إلى الجامعة ولما أدخل القاعة. والنوع الثاني أدوات تجزم فعلي، وهي أدوات الشرط إن ومن وما ومتى إلى آخره نحو إن تشتهي تنجح ومن يقرأ يستفد وأين تسكن أسكن. هذا كما قلنا ملخص لأحكام الكلام في النحو، وخلاصته أن المضارع ينصب إن سبق بناصب، ويكون حكمه النصب في أربعة مواضع إن سبق بلن أو أن أو كي أو إذن، ويجزم في خمسة مواضع إذا سبق بجازم، وجوازمه خمسة: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة، ويرفع فيما سوى ذلك. فضبط إعراب المضارع ممكن وسهل. وأما الاسم فإنه يرفع في سبعة مواضع: في المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه، وفي اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع، ويجر في ثلاثة مواضع إذا سبق بحرف جر أو وقع مضافا إليه أو كان تابعا لمجرور، وينصف فيما سوى ذلك. ومواضع نصب كثيرة وقد ذكرها المصنف. فهذا كل ما يدرس في النحو، لكن في النحو يفرش، والمصنف هنا أجملها. فهذه أيضا مما لا بد من ضبطه للطالب لكي يتقن الإعراب. فلهذا قلنا في أول الدرس إن هذا الدرس لا يصلح إلا لمن انتهى من نحو المبتدئين. انتهيت من نحو المبتدئين وعرفت متى يكون حكم الاسم الرافع والنصب والجر وكذلك المضارع، عرفت هذه المبادئ وأردت أن تضبط الإعراب. ثم انتقل المصنف إلى المقدمة السابعة، وهي أيضا داخلة في باب المعرب والمبني. قال: المقدمة السابعة مصطلحات المعربات والمبنيات. ذكرنا من قبل أن النحويين فرقوا بين المعربات وبين المبنيات من عدة أوجه، من طريقة الإعراب وحتى في المصطلحات المستعملة. يستعملون مع المبنيات مصطلحات تختلف عن المصطلحات المستعملة مع المبنيات. ذكر المصنف هنا أهم فرقين في المصطلحات بين المعربات والمبنيات. الأول في مصطلحات الحكم الإعرابي، كيف تبين الحكم الإعرابي، مصطلحات الحكم الإعرابي. والشيء الثاني مصطلحات الحركة، مصطلحات أسماء الحركات، الحركات التي على المعربات لها أسماء والحركات التي على المبنيات لها أسماء. فبين هذا وهذا. فقال في مصطلحات الحكم الإعرابي: أما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فعرفنا أنها لا يدخلها شيء من الأحكام الإعرابية، ولذا يقال فيها لا محل لها من الإعراب. إذن ما قبل خط الإعراب كله يقال في بيان حكمه، يقال هذا المصطلح لا محل له من الإعراب. طيب، ما بعد خط الإعراب يشمل الأسماء المعربة والمبنية والمضارع المعرب والمبني، وهذا لا بد له من حكم إعرابي، فماذا يقال في بيان حكمه الإعرابي؟ قال المصنف: وأما الأسماء والأفعال المضارعة فلا بد لها من حكم إعرابي ومصطلح خاص بها كما يأتي. فجعلها في جدول، بين أن الأسماء المعربة والمضارع المعرب تبين حكمه الإعرابي بأن تقول مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم بحسب حكمه الإعرابي، تستعمل مفعول. وأما الاسم المبني والمضارع المبني فتبين حكمه الإعرابي بأن تقول في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم. فهذا الفرق الأول في المصطلحات. مثل المصنف لذلك بأمثلة، فقال أمثلة على ذلك: جاء محمد، محمد فاعل حكمه الرفع وهو كلمة معربة فنقول مرفوع، وجاء هؤلاء فاعل حكمه الرفع وهو كلمة مبنية فنقول في محل رفع. ما معنى قولهم مصطلح؟ المصطلح هو اللفظ القليل الدال على معنى كثير. هناك مثلا معنى كثير، كلام كثير، بدل ما يعاد هذا المعنى الكثير والكلام الكثير في كل مرة نصطلح معا على لفظة معينة، إذا قلتها فأعني هذا الكلام الكثير، من باب الاختصار وعدم التكرار. فلهذا قال مرفوع هذا مصطلح، يعني يدل على أن حكم الكلمة الإعرابي الرفع، وهي من حيث الإعراب والبناء معربة. فبدل أن تقول في محمد، في جاء محمد، تقول فاعل حكمه الرفع وهو معرب، حكمه الرفع وهو معرب، تختصر ذلك وتقول مرفوع، فاعل مرفوع. إذا ما معنى مرفوع؟ يعني أن حكمه الرفع والكلمة من حيث البناء والإعراب معربة. وأما في محل رفع فمصطلح أيضا، فبدل أن تقول في هؤلاء، في جاء هؤلاء فاعل حكمه الرفع وهو مبني، تقول في محل رفع. في محل رفع يعني أن الحكم الإعرابي الرفع والكلمة من حيث البناء والإعراب مبنية، فهذا معنى كونه مصطلحا. طيب، ثم يمثل للأفعال فيقول الطالبات لم يهملن، يهمل فعل مضارع حكمه الجزم وهو مبني، فنقول في محل جزم. ولم تهمل هند، تهمل فعل حكمه الجزم وهو معرب، فنقول مجزوم. إذن فهذا الفرق الأول في المصطلحات، مصطلحات الحكم الإعرابي. لابد أن نستعمل المصطلحات المناسبة مع المعرب، نقول مرفوع منصوب مجزوم مجزوم، والمصطلحات المناسبة مع المبني نقول في محل نصب أو رفع أو جر أو جزم. النوع الثاني من المصطلحات قلنا مصطلحات أسماء الحركات. فالباب هذا اسم معرب، وحيث هذا اسم مبني، الحركة عليهما من حيث الصوت واحدة. الباب وحيث من حيث الصوت واحدة، لكن من حيث الوظيفة النحوية، من حيث الفائدة، مختلفتان. فالحركة التي على الباب أفادتنا أن حكم الكلمة الإعرابي هو الرفع، لأن كلمة معربة متغيرة، الباب والباب البابي. لكن حيث هذه لم تفيدنا شيئا، ليس لها فائدة سوى أنها مجرد حركة، فقط مجرد حركة، لكن ما تفيدنا شيئا، ما تفيد المستمع المخاطب شيئا، لأنك تقول اجلس حيث شئت، حيث ظرف مكان، وظرف المكان حكمه النصب، وعلامة النصب الأصلية الفتحة. إذن فالضمة هنا لم تدل على الحكم وهو النصب، حكم ظرف المكان، ما أفادتنا شيئا. إذن فهما متفقتان في اللفظ لكن مختلفتان في الوظيفة والفائدة، فما يمكن أن يجعل معا سواء، ليس سيين. فلهذا أعطوا ضمة الباب اسما وأعطوا ضمة حيث اسما. قال المصنف ومن المصطلحات أسماء حركات المعربات وحركات المبنيات. فحركات المعربات وما ينوب عنها تسمى علامات، لأنها تعلم أي تدل على حكم الكلمة الإعرابي، ويقال لها الضمة والفتحة والكسرة، يعني بتاء مربوطة. وأما حركات المبنيات أي الأشياء التي يبنى عليها فلا تسمى علامات، لأنها لا تعلم بالحكم الإعرابي، ويقال لها الضم والفتح والكسر بلا تاء مربوطة. فلهذا تقول في المعرب جاء محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لكن عندما تقول حيث تقول ظرف مكان في محل نصب مبني على الضم، يعني كثير من الطلاب يستعمله على الصواب، لكن لماذا قلت الضم والضمة ما يدري؟ الآن يدري الضمة هذا لأنها علامة إعراب، نقول علامة رفعه الضمة، لكن في المبنيات نقول مبني على الضم. وكذلك في فتحت الباب هذا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، لكن عندما أقول مثلا أحبك أو أين أو كيف أو الذين أو جاء محمد وخالد، هذه الفتحة ما تدل على حكم إعرابي، فنقول مبني على الفتح، مبني على الفتح. فلهذا لو سألتكم عن كلمة هؤلاء في جاء هؤلاء هل هي مجرورة أم مكسورة؟ مبني على الكسر، مكسورة، ما نقول مجرورة لأن مرفوع منصوب مجرور مجزوم هذا خاص بالمعربات. المبني تقول مبني على الكسر أو مكسور، تقول مبني على الضم أو مضموم، تقول مبني على الفتح أو مفتوح، تقول مثلا أي كلمة مثلا مبني على الفتح، قال وفتحتها العرب أي أو مفتوحة أو مبني على الفتح. طبعا المستعمل الدارج الآن هو مبني على الفتح، لكن في معناه مفتوح أو يفتح. فعندما تقرأ في كتب النحو مثلا إذا قال لك ينصب غير يفتح، ينصب يعني أن الكلمة معربة وحكمها النصب، لكن يفتح يعني يبنى على الفتح، يعني مثل لا النافية للجنس، قال الجمهور إن اسمها إذا كان مفردا يبنى على الفتح لا رجلا في البيت، وإذا لم يكن مفردا مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب، تقول لا والدين يرضيان بذلك، أو لا معلمين في المدرسة، أو لا طالب علم، آسف، أو المثال لا طالب علم مذموم. فأنت إذا أفردت قلت لا طالب في المدرسة طالب، يقول مفتوح ما يقول منصوب لأنه عندهم مبني على الفتح، ما تقول منصوب، تقول في محل نصب مبني على الفتح أو مفتوح، لكن لا طالب علم تقول منصوب. أو مثل النداء، النداء يضم يبنى على الضم إذا كان المنادى اسما واحدا ودل على معين، يا محمد يا إبراهيم يا رجل يا رحمن، وينصب إذا كان المنادى اسمين يا طالب العلم يا حارس المدرسة أو غير معين، مثل يا غافلا اذكر الله. طيب يا غافلا يا طالب العلم هذا منصوب، منادى منصوب معرب حكمه النص منصوب، لكن يا محمد ها هذا مبني على الضم، ما نقول مرفوع، نقول مبني على الضم أو مضموم، أو نقول يضم المنادى إذا كان مفردا معينا، يقول يضم ما يقول يرفع. تنتبه لهذه العبارات في كتب النحو، والذي يقرأ مثلا في التفاسير أو الكتب المتقدمة يعبرون بذلك كثيرا، يقول مثلا كيف مفتوح، يقول هؤلاء مكسور، يعني أنه مبني على الكسر لا يريد أنه مجرور، وهكذا. طيب، فهذا ما يتعلق ب المصطلحات. هل هناك من سؤال؟ بقي لنا المقدمة الثامنة علامات الإعراب وأمثلة عليها، هذه نجعلها غدا إن شاء الله، والنية معقودة على أن ننتهي إن شاء الله مع أذان المغرب غدا إن شاء الله. هل هناك من سؤال يا أخوان؟ الإعراب سهل وقصير، ما في كلام كثير، فلو أن الطالب يعني أعاد استماع الشرح وقرأ هذا الكتيب عدة مرات لكي ينتهي من مشكلة النحو، يعني مو معقولة أن طالب يعني درس النحو والإعراب 3 سنوات في الابتدائي وثلاث سنوات في المتوسط وثلاث سنوات في الثانوي ثم في الجامعة ثم تخرج وهو يعلم عنده مشكلة ومع ذلك باق على هذه المشكلة ولا يحلها. عندك مشكلة واجهها وحلها، خاصة أنها سهلة ليست صعبة أو لا يمكن أو مستحيلة. أنت هذا كتيب صغير اقرأه عدة مرات، اسمع شعر عدة مرات، طبقه عدة مرات، تنتهي المشكلة. ربما ما تنتهي 100% ماشي طبيعي، قد تنتهي مثلا 60-70%. طيب خلاص تفرغ للـ30% هذه الباقية وتفرد بها، كل مرة تضبط لك 5%، تضبط لك 7% حتى تنتهي من هذه المشكلة. لكن أن تبقى تتخرج في الجامعة وتعمل مدرسا أو تعمل باحثا أو تعمل عندك مشكلة في الإعراب، فهذا أمر لا يقبل. نعم. لا، نريد أسئلة خاصة بالمشروع، أما الأسئلة خارج المشروع بعد الدرس أبشر، سأجيب على ما أعرف عنه إن شاء الله. تفضل. قلنا المبني، تقول مبني على الضم أو تقول مضموم أو تقول يضم، كلها بمعنى واحد. كما يقول مثلا في المبني، المبني درسنا نحن في النحو الصغير في نحو المبتدئين أن المنادى له حالتان، الحالة الأولى إذا كان المنادى مفردا ومعينا، مفردا معينا هذا يبني على الضم، مثل يا محمد يا نوح يا إبراهيم يا مريم يا رجل تعال يا طالب دع القلم، تريد معينا، هذا يبنى على الضم، تقول يبنى على الضم، أو تقول مضموم أو تقول يضم، كلها بمعنى واحد، بس ما تقول مرفوع ولا تقول يرفع. أما الحالة الثانية فإنه يبقى فيها معربا منصوبا إذا كان المنادى غير مفرد، كلمتين فأكثر، يا إمام المسجد يا حارس المدرسة، أو كان غير معين مثل يا غافل اذكر الله، هذا يبقى منصوب فتقول منصوب أو تقول ينصب، هذا استعمل مصطلح النصب وما تفرع منه. نعم، سؤال آخر تفضل. لا هذا ليس الآن، هذا ليس الآن، هذا يكون إن شاء الله في يعني نحو المتوسطين، وذكرته في المحاضرة التي أشرت إليها. نعم، الدرس خلص، من أراد أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يبقى فنحن نستمع إلى بعض الأسئلة ونجيب على ما أمكن منها.